وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام إلى قول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. ومن فقهه رحمه الله أن ترجم على هذا الباب بآيتين، أولا بقول الله جل وعلا في مدح المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والآية الثانية آية البقرة في قول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم بحديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من فقهه رحمه الله مع هذا الاختيار والإيجاز، فإنه ترجم على هذا الباب العظيم بآيتين وحديث دلت على المقصود، أن النذر لله عبادة، وأن صرف النذر لغير الله جل وعلا شرك بالله في هذه العبادة لما صرف حق الله لغيره. ومن فقهه رحمه الله أنه اختصر المسائل في هذا الباب، فقال رحمه الله: فيه مسائل، فذكر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. وتأملوا في هذا الفقه أيها المسلمون، أيها الإخوة والأخوات، قال الشيخ: المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، ولم يقل وجوب إنشاء النذر، لأن الله إنما مدح على الوفاء بالنذر، فقال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولم يقل رحمه الله وجوب إنشاء النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. ما هو النذر الذي يجب الوفاء به؟ النذر لله، إذا كان عبادة يستطيعها ابن آدم، فإن كان معصية فلا يصح الوفاء بالنذر، نذر المعصية، أو كان يعجز عنه ابن آدم فلا يصح الوفاء بالنذر لأنه لا يطيق ذلك. إذن وجوب الوفاء بالنذر إذا كان لله، فإذا كان النذر لغير الله فقال الشيخ رحمه الله في المسألة الثانية: إذا ثبت كونه أي النذر عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، أي صرف هذا النذر الذي هو عبادة، صرفه إلى غير الله هذا شرك بالله في هذه العبادة. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فإن هذه النذور التي يعملها القبوريون لأوليائهم ومقبوريهم سواء كانت أموالا تدفع في الصناديق تسمى صناديق النذور، أو كانت ذبائح ونحائر، نحائر كالإبل وذبائح كالبقر والغنم والبط والوز والدجاج وغيرها من الطيور، ينذرون هذه النذائر لهؤلاء المعظمين عندهم من الأولياء المقبورين، يتقربون بها إليهم ليقضي هؤلاء الأولياء حوائجهم ويحققوا مرادهم ويشفعوا لهم. فكل هذا شرك مع الله في العبادة بلا شك ولا ريب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا نوع من أنواع نذورهم في الجاهلية، من نذر لغير الله كالنذر للأصنام أو للشموس والأقمار أو للقبور والأحجار، فهو بمثل من يحلف بغير الله من المخلوقات، كمن يحلف بغير الله من المخلوقات. ولهذا يرى شيخ الإسلام أن من نذر نذر المعصية لا يجب الوفاء عليه، وعليه التوبة إلى الله، لما روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذن لم يأمره بالوفاء بحلفه ولا بكفارته، وإنما أمره بالتوبة، والتوبة من هذا هو بالتوحيد الذي ينفي الشرك. فلهذا من نذر نذر المعصية، يختار شيخ الإسلام ابن تيمية شيخنا الشيخ بن باز وغيرهم رحمهم الله أنه لا كفارة عليه إلا بالتوبة، والقول الثاني كما سبق أنه يجب عليه الكفارة، كفارة اليمين. الله جل وعلا اجتاز بموسى ومن معه من المؤمنين، جاوزوا البحر بأمر الله، فقال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. النذر لأولئك السدنة ولهؤلاء المجاورين في هذه البقاع نذر معصية، فيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها، أو النذر لأهل المقامات في المزارات والأضرحة والمشاهد المعظمة من دون الله والمقيمين عندها. كل هذا من النذر المحرم الذي لا يصح إنشاؤه ولا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به لأنها من وسائل الشرك بالله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، قال: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يصح للإنسان أن يفي بنذر معصية لله: علي أن أقتل فلان، هذا النذر حرام في إنشائه وحرام معظم في إنفاذه أيضا، لله: علي أن أذبح دجاجة عند قبر سيدي فلان، هذا نذر محرم فلا يجوز الوفاء به. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فيه الدليل على أن نذر المعصية لو وجد في مكان فيه بعض الموانع لم يجز الوفاء به بإجماع العلماء، لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بالإجماع. ثم العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجب في نذر المعصية كفارة يمين أو لا تجب فيه الكفارة. فالقول الأول أنه يجب في نذر المعصية أو النذر الذي يعجز عنه ابن آدم أنه عليه كفارة يمين، وهذه إحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد وهي مذهبه المعتمد، وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وقال به الجمهور. ودليله ما روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث معلول، قال الترمذي فيه حديث لا يصح، فالزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قالوا يجب عليه كفارة يمين، والقول الثاني أنه لا كفارة يمين، وهذا قول الشافعي وهو مروي عن جمع من السلف كمسروق والشعبي، أنه لا يجب في نظر المعصية كفارة يمين، وإنما فيه التوبة يتوب، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وشيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم من الشرك كله، أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، خفيه وظاهره، ويجعلنا من عباده الموحدين وأوليائه المخلصين، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.